لكان بذلك مشابه للمخلوقات. وراح نفاها عن الله عز وجل، إما نفاها أو أولها وقال إن هذه المعاني إنما تليق بالمخلوق والله عز وجل. المخلوق يعلم كيف يتصل به، لكن الله عز وجل لا يعلم ذلك ولا يعلم اتخاذه، فلا يقال إنها إنها عبارة عن كذا وأنها كذا وكذا، فيلزم عن ذلك أن لو أثبتناها لكان هناك مشابهة، كان هناك مشابهة، فإذا ننفيها إما تعطل وإما تؤول. والتأويل فيه تعطيل، لأن الكلام إذا خرج به عن حقيقته لا يقع بالله عز وجل فإنه نتيجة التعطيل. والتأويل إنما جاء نتيجة تطور التشبيه، لهذا يقال كل معطل فهو مؤول فهو شبه معطل، لأن على التعطيل والتشبيه. لماذا؟ لأنه ما عطل إلا بعد أن تطور التشبيه، بعد أن تطور في تشبيه نفى عن الله عز وجل معطلات، فانتهى أمره إلى أن شبهه بالمعلومات. يعني تصور تشبيه للموجودات فعطله من الصفات، تعالى امره الى ان شبهه بالمعلومات، تعالى امره الى ان شبهه بالمعلومات، فمر من تشبيه الى تشبيه اسوا. ولكن لا يتصور التشبيه بعقل الله عز وجل، فالله لا يتكلم به شيء وهو سميع بصير. هذا هذه الايه جمعت بين النفي والاثبات، فهو سميع بصير ليس كمثله، عزبه الله السمع والبصر، لكن على اساس لا شبيه لله عز وجل. نسبه الصفات وجود المشابهه المخلوقات، نسبه الصفات وجود المشابهه المخلوقات. وهذا هو مذهب اهل السنه والجماعه، انهم يثبتون لله عز وجل من غير تشبيه. فهم لما اثبتوا دليل من التعطيل، ومع ذاتهم تبرؤوا من التشبيه، لأن من أثبت لم يعطل صفة، ولكن من أثبت لما كان يعني فيه إثبات مع تشبيه وإثبات من غير تشبيه نفوا وتبرؤوا من أن يشبه الله تعالى بخلقه، فصاروا على ما جاء في هذه الآية الكريمة، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فهو سميع بصير ليس كمثله شيء، يصف الله الكم لا تسمع المخلوقين، ورصر هذا أكثر مخلوقين، وإنما على ما يليق بالله سبحانه وتعالى. البصر يتعلق بالمرئيات والمنكرات، والسمع يتعلق بالأصوات وما دق منها وما جل، والله تعالى متصف بالسمع والبصر مع عدم مشابهته لخلقه، لأنه سبحانه وتعالى الكامل بأسمائه وصفاته، وهم الناقصون بلواتهم وصفاتهم، وصفاتهم تناسب ضعفهم وافتقارهم، وصفاته تناسب كماله وجلاله سبحانه وتعالى. قال باب ما جاء في فاتحة الكتاب، وسميت أم الكتاب أنه يبدأ بكتابتها بالمصاحف ويبدأ بقراءتها في الصلاة. سورة الفاتحة قيل لها أم الكتاب وقيل لها فاتحة الكتاب، لأنه يبدأ بها في المصاحف بكتابتها، فهي أول ما يوجد في المصحف، بسم الله الرحمن الرحيم. قبل كل سورة بسم الله الرحمن الرحيم إلا سورة براءة، وكذلك الصلاة إنما تفتح وقراءة إنما تفتح بها، قراءة إنما تفتح بها الصلاة، وكذلك الرسائل يشرع أن تفتح بسم الله الرحمن الرحيم، أن يسمى الله عز وجل كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل برسائله. كما سبق أن مر بنا أنه لما أراد أن يبرم الاتفاق بينه وبين كفار قريش قال أنت بسم الله الرحمن الرحيم قبل أن يبتل شيء في الصحف، بسم الله الرحمن الرحيم،

الذي نشهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بحدث العيد. كان عليه الصلاة والسلام يقول لبعض أصحابه بدلالة بما حصل في معاذ الجبل. في معاذ الجبل كان راكبا وراءه على حمار، قال له يا معاذ قلت لكيف يا رسول الله وسعديك، ثم كيف ثم قال له يا معاذ مرة أخرى، ثم كرر يعني دائما شيء من شيء يتم وراء هذا الكلام، ثم قال خذي ما حق الله على بال ما حق عباد الله، قلت له رسول الله قال اعتذر ما حق الله، أولا كل يقول يا معاذ ثم يكرر ويعني يلفت نظره ويجعل متفجع مش رائب إلى أن يسمع هذا الذي يراد إسماعه إياه، ثم يقول ما حق الله على بال ما حق عباد الله، ما حق عباد الله ما حق عباد الله، قلت له رسول الله. وان هذا التمهيد وهذا الامور التي جاءت قبل هذا البيان هذا بكلام يصل بيانه وكون حاله يستعدون ويتهيئون لذلك. من ذلك اخر حديث من صحيح البخاري وهو قوله عليه الصلاه والسلام كلمتان حبيبتان ورحمان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، هذا الكلام بان قبل تاتي الكلمتين الذي يسمع هذا الكلام يتصور إلى إيش الكلمتين اللي هذا وصفهم، حبيبتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان. هذا سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم جل وعلا، وإنما مهد بهذا الصفات التي تجعل الإنسان الذي يسمع هذا يتصور ويتلخص إلى أن ينظر بها يكون على استعداد وتهيؤ لأن يتقنها ويضبطها ولا يفوته شيء من ذلك. هذا من تمام بيانه ونصه عليه الصلاة والسلام. هذا الذي في هذه الحديث من هذا القبيل، لو علمنك أعظم شيء في القرآن قبل أن تخرج منه قبل أن تخرج منه، ثم لما أراد أن يخرج جاهلا وقال أنا أقول كذا وكذا قال على رسول الله رب العالمين، هي سورة هي التي هي أعظم آية هي أعظم سورة في كتاب الله عز وجل، الحمد لله رب العالمين سورة الفاتحة، قال هي السبع المثاني والقرآن الكريم العظيم الذي أوتيته الذي تفسير القرآن بالقرآن تفسير القرآن بالقرآن تفسير القرآن بالسنة، لأنه هنا الآية ولقد أتيناك سبع المثاني والقرآن العظيم فسرها بهذا الحديث، قال إن سورة الفاتحة إن الحمد لله رب العالمين هي سبع المثاني والقرآن العظيم الذي وجد وفيه تفسير القرآن بالسنة، القرآن يفسر بالقرآن ويفسر بالسنة، وأولى ما يفسر بالقرآن كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ثم كلام السلف كلام الصحابة ثم التابعين وهكذا. الحمد لله رب العالمين هي سبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته، وعجبت المفاتحة في هذا الوصف وأطلق عليه رب العالمين ذلك، وقيل للمثاني لأنها تكرر فتنة لأنها كل ركعة من ركعات الصلاة الإنسان يأتيه وركعة من ركعات الإنسان في صلاته يأتي بها في هذه السورة، هي تكرر وتعاد وفتنة وثابتة مرارا وتكرارا ليست كغيرها من القرآن. القرآن يقرأ ما تيسر منه سواها، وأن هي لا بد منها لكل ركعة من ركعاتها. قيل لها المثاني لأنها مثنى ومكرر ودعاء لا بد منها لكل ركعة من ركعات الصلاة، كل فريضة وكل نافلة لا بد أن يقرأ في كل ركعة منها سورة الفاتحة.